بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. ونوافذ هذه المرة أو هذه الحلقة مع أحد علمائنا الكبار الذين نشرف بالجلوس إليهم، لأنهم شرفوا بتعليم أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم. هو داعية ومعلم ومجيز، فضيلة الدكتور الشيخ مصطفى البصراتي. مرحبا يا سيدي. أهلا وسهلا أهلا أستاذ، وسهلا الله بك. يحفظك. أهلا وسهلا، يعني ربنا يبارك فيك. قبل الكاميرا أنت تعلم ما أريد أن أبثه لك من محبة ومن شوق إلى هذا اللقاء. والله وأنا كذلك، الله الحمد لله، الله ربنا يبارك فيك وينفع بك. الله يكرمك. جزاك الله خير. الله يحفظك سيدنا. يعني أيضا ربما كان في ذهني كلام كثير في وجود حضرتك، أفتح معك قضايا عديدة، لكن استقر المقام في أو الحوار مع حضرتك على أمر أنت تلح في الكلام عليه، وهو مهم غاية الأهمية. صورة أو أمثلة من هذا الجيل الفريد العظيم الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين اختارهم الله عز وجل لصحبته عليه الصلاة والسلام، الصحابة، وأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم وعلامات هذه المحبة التي رأيناها على امتداد السيرة النبوية كلها وسيرة الصحابة، في سرعة الامتثال لما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا في هذا الباب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. ولا شك إن الرعيل الأول سيادنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم ضربوا أروع الأمثلة في شدة المحبة، شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم جمعوا بين أمرين اثنين، جمعوا بين شدة المحبة وسرعة الامتثال. جمعوا بين شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمهم محبته على ما يحبونه هم، ثم إنهم جمعوا مع ذلك سرعة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يأمرهم، سمعنا وأطعنا. النبي يأمرهم بشيء على طول، يعني مش يسرعوا وقت في، للتردد، ما التفكير فيش تفكير ولا تردد هو ولا انطبع على يشكو. هذه خلاص الطاعة. النبي قال كده، يبقى ده اللي النبي قاله هو دوت الايه، هو اللي ينجي، هو اللي يدخل الجنة على طول. اول ما يأمر النبي يمتثل. فالصحابة رضي الله عنهم هم ضربوا أروع الأمثلة. أنت يعني حضرتك لو سألت حد من الناس الآن يعني، وبعدين قلت له أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، هيسرع على طول لك حبيبي يا رسول الله طبعا. طيب لو فتشت عن حالي ونظرت إلى أعمالي وجدته بعيدا كل البعد عن الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الحب أجوفا، يعني ليس الحب كلام، وإنما هم ضربوا يعني أروع الأمثلة في الناحية العملية. حب مع سرعة امتثال، يقدم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحبه هو. يعني مثلا أضرب مثل لصديق الأمة، أفضل الناس بعد الأنبياء كما شهد بذلك أهل العلم. سيدنا أبو بكر الصديق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في العام الثامن، كان أبوه، أبو سيدنا أبو بكر أبو قحافة، تأخر إسلامه، يعني لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ظل في مكة وكان على الكفر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر لأبيه في العام الثامن وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تركت الرجل في بيته وجئته؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه وحسن أدبه صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي بكر، بيقول مش كنت سبت أبوك في البيت كنت انا اللي جيت له. ولم قال يكن يعني كان لا يزال على الكفر. كان لا يزال على الكفر، اسلم على ايد النبي في هذا الوقت بعد ما دخل في العام الثامن. فهو عجيب، انا عايز اقف عند دي اتفضل لحظه، اتفضل يعني عجيب امر الهدايات. هذا الرجل ابنه صديق الامه، واللي حضرتك قلت وشهاده اهل العلم انه افضل الرجال بعد الانبياء، نعم سيدنا ابو بكر قل فيه ما شئت رضي الله لن عنه. نوفيه حقه، نعم وابوه ياتي اسلامه متاخرا جدا في عام الفتح. ده عشان يعني ده سبحان الامر الله بيد الله. يتامل. الله اكبر. كما قال الله تعالى: ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك ابو طالب وانك لا لم تهدي، يصبر. انك لا سبحان تهدي من احببت. عشان دي محتاجة شيء من التروي نعم والتفكير. نحن لا نحمل الناس قسرا ولا اكراها على الهداية. ده صحيح. النبي هو كان بيقول له: الا تركت الرجل في مكان، احنا اللي نروح له يا الله. وده من حسن اتفضل ادب النبي صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وسلم. فقال: لا يا رسول الله، هو احق ان ياتيك، هو اللي يجي لك. قال: لا يا رسول الله، هو يمشي اليك وانت لا تمشي اليه. يا سلام. اشوف ادب الصديق. المهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر أبو قحافة. ابي قحافه، وبعدين دعاه الى الاسلام، قال: اسلم. فاسلم ابو قحافه، فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، فبكى ابو بكر. ده وقت فرح، طبعا. ابوه بيسلم، هيسلم قبل ما يموت. فدي يعني دي مدعاه للفرح والسرور. لكن ابو كده بكر كان هو اللي تقريبا ناقص في العيلة، يعني كل أبناء أبو بكر أسلموا، الكل دخل في اسلم، الإسلام، هو بقي أبوه أو الكبير يعني اللي قال والد ابو بكر يا وجد اولادي. فقال فبكى ابو بكر حينما وضع ابوه يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا على الاسلام. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما تبكي؟ وقت فرح. فقال: كنت اود ان تكون هذه اليد يد عمك، يد أبو عمك طالب. ابو طالب. الله أكبر. سبحانك يا رب، ده ابوك، ده يعني مين اقرب؟ ولكن انظر، يعني هو علم، تذكر وجود النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، عمه ابو طالب، وهو يلح عليه يقول: يا عم قل لا اله الا الله، كلمه احج لك بها عند الله. وابو طالب يقول هو على دين عبد المطلب ويموت على ذلك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، لانه كان على كفره، كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. كان قريش لا تتجرأ في بداية الدعوة ان يتمس النبي صلى الله عليه وسلم بسوء لوجود عمه ابو طالب، لان كان ولذلك حتى احد اسيادها. مات على الكفر، فسمي في الإسلام عام الحزن، ايوه، ومات لما مقتديا، ماتت معاه ام يعني المؤمنين خديجة. نعم امرأته له اعتبار. ايوه نعم، أحزن النبي صلى الله عليه وسلم لأن جدار من جدار حماية الدعوة. كان حامى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كفره من قريش اللي هم يؤذوه. فتذكر ابو بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم حزن لوفاة عمه، لان هو كان يعني، فتذكر بقوله: ان كنت اود ان تكون اليد دي على يد عمك. يعني هو بيقدم اللي بيحبه النبي على اللي بيحبه هو. هو يحب اسلام ابيه، لكن اللي يحبه اكتر كان يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم باسلام عمه. هي دي مش مجرد رواية نقرأها عابرا او نسمعها في درس نعم او خطبة او حلقة، محتاجة تأمل، لأن فعلا دي تبين عمق وحقيقة الحب، المحبة. نعم لأن كيف أتت هذه الخاطرة في موقف لا يستدعيها؟ حضرتك بتقول موقف فرح، أبوك نعم أسلم وأسلم أيوه متأخر أيوه فاتلحق، اتلحق أيوه فأي فرحة تنسيك أي شيء. نعم، ومع ذلك حتى النبي تعجب من بكاء من أبي بكاء. بكر، نعم، يعني إن هذه اللحظة يسيطر عليها الحال الحاضر وهو فرح أبو بكر بإسلام أبيه. لكن أنا برضو عشان دليل الحب الصادق الذي ليس له مثيل، إنه أبو بكر حتى روحه مع أمنيات النبي، ما كان يتمنى النبي صلى أيوة الله عليه وسلم، ويتذكر في هذه وفي اللحظة. اللحظة اللي لا يطغى فيها الفرح على أيوة. الحزن يأتي أبو بكر بمشاعر تفاجئنا كلنا وحتى تعجب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حب هذا؟ سبحان الله. قريب من هذا فعله سيدنا عمر، قريب من هذا الموقف في عام في فتح مكة أيضا، سيدنا عمر برضه تأخر إسلام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عمر قال يا عباس، كانوا يرجوه يا عباس أسلم، فوالله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لما رأيت من محبة النبي لإسلامك. الله، كأنه يرجوه بيقول له يعني أسلم، ده النبي هيفرح، عايزين نفرح عايزين النبي، نفرح فرح النبي، بيقول الله. له يا عباس أسلم، فوالله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لما رأيت من محبة النبي لإسلامك. الله أكبر، يعني بيقول له ده اسلامك احب من اسلام ابويا، اسلامك احب الي من اسلام ابي، لما رايته من محبه النبي الاسلامي. شو يقدم اللي بيحبه النبي على اللي بيحبه هو؟ ان يقدموا هدايات من انف يعني نعم. هدايا من انفسهم لحبيبهم ورسولهم وسيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسلام ابويهم نعم احب اليهم، عشان ده هيفرح النبي، عشان هيفرح النبي. الله. فشوف ان هو يقدم اللي بيحبه النبي على اللي بيحبه هو، فمساله موقف ايضا مغيره بن شعبه من عم عروه بن مسعود الثقفي في الحديبيه، النبي صلى الله عليه وسلم منعته قريش، معروف ان الحديبيه من في حدود مكه، مدخل مكه بس في الحل، بره يعني بره الحرم. مكه بره الحرم. فقريش منعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه ان هو يدخل، جاء النبي قال ما جئت الا لاعتمر، جاي هو الصحابه محرمين اعتمروا، فمنعتهم قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جئنا الا لنعتمر، ما جئنا لقتال، وهم ايه اصروا، فكانت بينهم الايه الرسل بين قريش مفاوضات ومفاوضات، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم. عليه وسلم. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في مكة، وبعدين تشاجر او كان في بينه وبين حد مشكلة، فقتل 2 من الايه مشركين، ثم هرب من مكة وجاء بعد ذلك المدينة واسلم. فكان عروة بن مسعود الثقفي عمه قام بالايه دفع الايه الدية، دية الايه المقتولين. والمهم ان المغيرة بن شعبة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فهو لما كان من بين الرسل اللي ارسلتهم قريش، عروة بن مسعود كان من اسياد مكة وكان رجل له وجاهة، فجاي بيفوض النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين كانت من عادة الأقران والناس القريبين من بعض الوجاهة في يعني الوجاهة وكده، إنهم يجي يقرب يكلم اللي قدامه، ممكن يلمس كتفه يمسك لحيته، وكانت لحية هو النبي، سيد في قومه وهو وبيفوض بيفوض رسول في الله السيد النبي صلى الله عليه وسلم، سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فهو جاي كانت لحية النبي طبعا معروف ان هي كانت كثة طولا وعرضا صلى الله عليه وسلم، فجاي بقى بيمسك الايه لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت رجلا يعادي قومه، وبعدين بيتكلم ورايح يمسك اللحية، يعني كان من العشم باب يعني. العشم والود ان هو كده يعني. فالمغيرة بن شعبة واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم وماسك السيف، فما عجبوش الكلام ده، هو انت بتكلم مين؟ بتكلم صاحبك، ده النبي، مدش ايدك، ده النبي صلى الله عليه وسلم. فراح ضارب عمه بظهر السيف، قال أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا ترجع إليك، رجع إيديك عشان مش هترجع لك، لو مديتها تاني هتقطعها لك. الله، يعني هو اللي دفع له الدية، هو اللي دفع له الدية، فبقول له مالوش دعوة بدية بدل النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول له أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا ترجع إليك، يعني مش هترجع لك، لو مديتها تاني على لحية النبي مش هترجع لك، هقطعها لك، ما ينفعش تعمل كده. فرجع عروة، ثم قال من؟ فالنبي ابتسم ضحك، فقال المغيرة بن شعبة، قال أي غدر، ما زلت أدفع غدرتك لله. ده أنا لسه بسدد الدين اللي عليك، بسدد الدين دينك. لكن هم لهمش دعوة بالدين ولا الكلام دوت، لا ده هو إيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدمون محبته على ما يحبون، يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم. يعني سيدنا أبو بكر في نفس الحديبية جاي برضو ايه، كان عورة اظن برضو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدين بيقول له ايه، ما ارى حولك الا اوباشا او اوشابا، وردت اللفظين يعني، او اوباشا يعني اللي مقوله اوباش يعني الامامه الايه الاماكن يعني، انت لامم الناس كده، أراذل القوم. اراذل القوم جايبهم من كل حته يعني. فبيقول له ايه، ما ارى حولك الا اوباشا جديرا اذا قاتلت ان يدعوك يسبوك. فشوف اللي بينقل عن سيدنا ابو بكر من اللين والهدوء واللطف وحسن الادب وحسن والبكاء الصحبه والخشية. والبكاء والخشيه، ان الامر ده استفز سيدنا ابو بكر لدرجه ان سبه سبه كبيره، سبه سبه عظيمه يعني، من يعني كاد ان عقل سيدنا ابو بكر يطيش. احنا نسيبه يعني؟ احنا يحصل ان احنا نسيب النبي ونجري ونسيبه؟ قال امصص بصل اللات، اترانا ندع؟ تجدد يعني، هي كان سب عندهم، يقول له امصص بصل امك، كان سب عندهم وحشه. فهو استدل سيدنا ابو بكر من شده غضبه، قال امصص بصل اللات يعني بصل الهك، اترانا ندع؟ احنا نسيبه، سيب النبي. فشوف ان سيدنا ابو بكر ان هو يعني اللطف واللين والخشيه والخشوع في الصلاه، واللي ينقل عن سيدنا ابو بكر الصديق ان هو يستفز لدرجه ان يقول كده، ان بسبب ان بقول له كانه مش بيشتمه بقى، لو شتمه مش فارقه معاهم، لكن ان يقول له انتوا تسيبوا النبي وهتجروا، تخافوا تسيبوا وتدعوه، دي طيشت عقله، استفزت. يعني طيشت عقل سيدنا ابو ضرب بكر. دمه في عروق سيدنا ابو بكر، بقى شخص تاني بقى. ايوه احنا نسيبه يعني كأن تهمة تهمة، انا بشعة. احنا اترانا ده ندع؟ روحنا، ده اغلى احنا من نسيبه؟ ارواحنا صلى الله فشوف عليه وسلم. الشدة. ويتقال بقى لكل الاجيال، ايوه لابد ان تكرر هذه المسألة. احنا نسيب ايوه سنة النبي، ايوه احنا نعم نصدق اللي بينكروا السنة، احنا من كمل ورا سيدنا ابو بكر صحيح بصدق، مش بس كلمة على الفيس الا رسول الله، واحنا بعيد عن رسول الله صحيح. محتاجين نراجع صدقنا في هذه المعركة. ونقرأ السيرة احنا يعني، للأسف الآن ممكن الناس كتير، هو صحيح عطفت كثير من الناس لما طلعت الناشئة في هذه الأيام اللي بيقولوا بعرض السنة وعايزين يسقطوا كتب السنة، يسقطوا البخاري ويسقطوا تحت ان البخاري البخاري بشر والبخاري كذا، ويروح يسقطوا السنة صحيح البخاري، يسقطوا الأحاديث اللي رواها أبو هريرة، اشتغلوا على سيدنا أبو هريرة الصحابي الجليل، لأنه أعلى أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى أكثر من 5000 حديث. فما يسقطوا سيدنا أبو هريرة يسقطوا الأحاديث الايه اللي رواها، وهكذا، وده شغل قدس وإجرام انه يسقطوا السنة. هم ما يقدروش يسبوا النبي مباشرة، لكن ايه، يسقطوا سنته بنفس الطريقة، ان يسقطوا الصحابة اللي رووا الأحاديث، يسقطوا رواة الأحاديث زي الإمام البخاري وغيره من الأئمة، وعلى أساس ان احنا ما ايه، لكن احنا لو قرأنا السيرة اللي هم الآن بيقول لك برضه السيرة ايه، قولوا لنا منشأ السيرة ايه، وفيسقطوا كمان ليه، عشان ما تيجي تقول النبي قال كده ولا الصحابة قال كده، منين؟ لا، ده السيرة بتاعتكم دي بقى، رغم اللي روى يعني اللي ألف وروى كتب السيرة كثر، أئمة كبار عظام، مش واحد اللي جماعة، هم ده آلاف الأئمة. بالمناسبة ما يقولونه، وده أمر عارض يعني عشان ما نخرجش عن حلاوة وجمال موضوعنا ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم هؤلاء لا يقولون إلا كما قال الأولون من المستشرقين الغرب في السنة. بعضهم كان يبحث في السنة، دخل ليبحث في السنة عن مطاعن عشان يضربها، فانبهر بها وأسلم من بلاد الغرب. اي سبحان الله، ايوه هم ما اسلموا يعني، كان بلاد عندهم يمكن اهل الكفر. صدق في البحث، ايوه وعايز فلما غشيه النور أسلم لله رب العالمين. وده أسماء كثير مش موضوعنا، ايوه لكن بتوعنا لا لا ليهم هم أغراض أخرى. طيب، اتفضل. من النماذج الأخرى لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاق وسيرة هذا الجيل الأول، إيه تاني؟ يعني أنا دايما أقف عند، اسمح لي، رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ماله واهله والناس ونفسه التي اجمعين. والناس أجمعين. ونفس ايوه وهنا الكلام يسمعه سيدنا عمر، كلنا الرواية دي، وكيف وصل سيدنا عمر إلى صدق هذه المحبة حتى وقع له النبي وقال له الآن يا عمر. هو سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أحبك يعني أكثر من كل شيء إلا نفسي. قال وده صح ان يقولها ولا ده من علامات الصدق؟ من علامات الصدق، لأنه هو أحس إن هو إيه، إن رغم إن هو المعنى اللي هو أراده النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدر عمر، لكن هو من شدة صدق عمر إن هو إيه قال له يعني إلا من نفسي يعني يكون صدق. ده قال خلينا حتى نقول يا سيدنا، معلش اسمح لي، نعم ان السؤال اللي انت لو حضرتك سألته لأي حد تحب النبي اكتر من نفسك، طبعا عمر ما قالهاش، ايوه لان هم قالوها ودفعوا ثمنها. ايوه احنا بنقول الكلام سهل وبنعمل قنوات للمدح واشعار وكلام عن النبي، لكن في حقيقة المحبة ربما ما تكونش موجودة. مفيش تقول بالعيده. عشان كده سيدنا عمر مراجع لا نفسه، ايوه ده كلام ما هتحاسب عليه، ايوه وهو وربكم اعلم بما في نفوسي، بحب صحيح من اي شيء الا نفسي يا الا رسول الله. نفسي عشان يكون هذه صادق تحفة. مع نفسه وما خشيه ان يكون ايه يعني يكذب على رسول الله، الله وهو اكبر، حريص انه في الله. الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم لعله انه يكون يسقط بعض من الكلام شيء، فكان ايه احب ان يكون صادقا مع نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، فقال والله يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر الله. خلاص يعني. فهو ده صدق دي القلب محتاجة بقى وصدق مراجعة، المحبة. هل المحبة محتاجة طول الوقت محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وربما بعض الناس يستغرب هذا الكلام، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج من المسلم أن يحاسب نفسه عليها، أنا بحبه ولا لا؟ يوميا ورد محاسبة علاقتنا بالنبي، أنا المسافة بيني وبينه قد إيه؟ هل أنا ملتزم بتعليمه؟ هل في المسألة دي القضية دي كان الحق فيها لغيري والحق مع الشرع، فأنا تركت هوى نفسي يعني مش كده محتاجة محاسبة، ولا خلاص هي احنا مسلمين ان احنا بنحب النبي صلى الله عليه لا وسلم؟ طبعا لابد ان ايه، معنى زي ما قلنا ان المساله زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان هو المساله ان انا انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله، او او كان معلش يبقى بعض اللي بقول لك يحب النبي ذوق، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، هتلاقي لو دخلت السوق اصلي على النبي وكده، لكن هو اللي عمال كل شويه بيبيع صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مقتد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا يعني عرض عليه شيء هل قدم حكم النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه؟ لا، تجد بون شاسع بين القول والفعل. مين اللي طبق اللي جمع بين الاثنين؟ الجيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كانوا ينادون أيوه يوجهون لذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، سورة الأدب، سورة الحجرات، نعم والقرآن مليء بمثل هذه التوجيهات. نعم وقدموا لربهم عز وجل الصدق، صدقوا مع عهد الله عليه أيوه حتى نالوا الرضا، وشهد لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوا عنه. نعم. نعم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الناس قال لحذيفة طوبى لهذه اليد التي مست يد النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حذيفة فتعجب الحاضرون، هو ما غلطش، ضحك، يا بختك يضحك انك يا بختك ان انت ايه سلمت دي النبي وقتها. سلمت على النبي كده. فقال له يا ابن اخي لا يتمنين احد مشهدا لم يحضره، والله لقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم ناس اكبهم الله على وجوههم في النار. انت ما تطمنش، ما هو اللي حضر النبي الناس ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر في وجود النبي صلى ما الله عليه كنت وسلم. تدري. ألا تحمدون الله عز وجل أنكم ولدتم من بطون أمهاتكم مسلمين؟ يا سلام، أنت تحمد ربنا أن أنت ولا تعبت ولا أبقاك بتاع. مسلم، لكن صح، ما تتمناش مشهد مش عرفك انت كنت تعمل لم ايه. يحضرك الله إياه. بقول له لقد أكب الله قوما حضروا النبي صلى الله عليه وسلم أكبه أكب وجوههم في النار، وانت بتصلي وانت بتصلي ألا بتسبح تحمدون الله عز وجل أن جعلكم أن ولدتم مسلمين؟ يعني احمدوا احنا ربنا. بنصلي بتبت يدا ابي لهب وتب. ابو لهب ده مين؟ ده عم ايوه النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه واكثر من حاربه ومات على ومات على الكفر. فاحنا نحمد ربنا على كده. وحكى له الموقف بتاع الخندق لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قال فلم يرد أحد. من شدة البرد والخوف طب كانوا قاعدين في برد قارس، والنبي بيقول لهم واحد يقوم يجيب لي خبر القوم على الخندق من الجنب الثاني وهو معي في الجنة. فتصور، رغم ان العرض مش هقول مغري، الجنة مش وهيبقى أعلى مع من كده، النبي عليه الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، لم فتحها يحدد. لأني مش في قدرات الناس كلها، أيوه الرحمة المهداة. تصور الصحابة اللي احنا بنتكلم عنهم اللي هم بيقدموا اللي أنفسهم بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحبونه، وبذلوا النفوس وبذلوا الأموال وبذلوا كل حاجة في سبيل نصرة دينهم ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخم أحد. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال: ألا أحد يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ فلم يرد أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. لا لابد تعيين بقى قال: لان فلم أرى بدا، أمرني الله القم يا حذيفة. فقام حذيفة، قال: فقمت فوالله كأني إيه، يعني بيقول كأنني في مدفأة، يعني البرد راح منه، كأني امشي في حمام. كأني أمشي في بس حمام. الرواية كده عجيب قوي، يعني يعني يعني بقول ايه ده، ماشي اتغير الجو اتغير عشان الجو بعد لانه امتثل امر رسول لانه الله. امتثل وقام على طول. فبيقول ايه من الامر العجيب، نقوله: فرأيت ابا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني بيكون بيقيد يشوي النار، يعني لا يمثل ظهره بيدفي بيدفي نفسه في البرد، يصلي يعني بايه، بيدفي نفسه وظهره بالنار. قال: فرفعت السهم، والله لو رميته لأصابه، يعني بيقول هو كان هدف ليا. قريب منه. قال: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسعرهم علينا، يعني هو ماشي قال: لا تسعرهم، يعني لا تهيجهم علينا، ما ما تستفزهمش. تعملش حاجه. قال: فرفعت السهم وخلاص هيصيبه، وده رأس القوم، يعني ابو سفيان غنيمة. هو الرأس، رأس اللي هو اللي قائد الجيش، فلو اتهزم لو مات الهزيمة هتمسهم، طبعا لكن هو قدم الأمر دوت اللي هو هيكون فيه نصر، قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي على الأمر اللي هو إيه المفروض إن يكون فيه نصر، اللي ظاهره النصر. مع هذا الخوف وهذا البرد وهذا البأس الشديد لم ينسى توجيه النبي توجيه ونصيحة النبي، النبي. محدش يهيجهم علينا، يعني هذا الخوف وهذا البأس ما نسهوش، راح نزل ايديه تاني، حتى يقول انا نسيت ولا لا حاجه. ثم من بركه ذلك طبعا، وهذه اقدار الله غالبه، الا يفعل، امتثل امر رسول الله، فبقي ابو سفيان على الحياه واسلم. واسلم بعد ذلك. سبحان الله، شوف التقدير يعني المولى، دي بركه الامتثال اهو. صحيح، من بركه الامتثال. يعني هو شوف، رغم ان اي حد يقول ايه، لا ده في خير، وحد يطول ان يضرب القائد تدب في قلوبهم الهزيمه، لان القائد بتاعهم قتل طبعا في من اول خطه، لكن لا، هو مش القصه في كده، القصه في الطاعه. يعني النبي قال كده، يبقى هو الخير في طاعه النبي، يا سلام. مش في ان هو ده يقتل القائد، ويقول رغم ان هو ايه كان، يعني خلاص هيرميه بالسهم وهو هدف ليه، يعني بيأكد ان هو ايه كان هيصيبه، لما تذكر امر النبي صلى الله عليه وسلم نزل عشان كده العلماء خدوا بقى قاعدة لا اجتهاد مع النص. ايوه خلاص في نص في خلاص، في أمر. نص خلاص، النبي قال له راح ايه، تراجع طبعا. فهو الصحابه رضي الله عنهم، شوف يعني شده محبتهم ازاي والامتثال. حضرتك فكرتنا بالحديبية، وأنا برضو مشهد دائما مثير للدموع وللعاطفة ولمحبة الصحابة في هذا الباب، تقديمهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا في مقدمتهم الصديق رضي الله تعالى عنه. لما سيدنا عمر يقول شوف المعاهدة، بيقول له ألسنا على الحق؟ أليس الحق. كمل لنا سيدنا، لأن الموقف ده جميل أوي أوي ومثير. الموقف ده كان عجيب. سيدنا عمر كان يعني لما جيهم في الآخر بعد المفاوضات وهل يعني يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي من العام القابل أو القادم؟ فغضب سيدنا عمر يعني، قال فيروح لسيدنا أبو بكر فقال: ألست على الحق؟ قال: نعم. بلى. قال: فلما نعطي الدنية في دينين؟ ويروح لأبي عبيدة يقول له. فسيدنا أبو عبيدة قال له إيه؟ قال يا رسول، قال يا عمر: إنه رسول الله، ده النبي اللي حكم بكده، نسمع كلامه. يرجع لأبو بكر يقول له: لسنا على الحق، والأمر حاسس إن دي هزيمة، فيها خموع أو كده، وما عرفش مآل الأمور لأمره للنبي هو هي اللي طبيعة راضي بكده، طبيعة لكن عمر. طبيعة بشر يعني، هو بشر. فهو فيقول لسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر قال: يا عمر اتق الله والزم غرزة، إنه رسول الله، اسمع الكلام. امشي على خطوات رجع. الله. وسيدنا عمر حتى يعني الموقف ده وموقف تاني اللي هو بتاع عبد الله بن ابي بن سلول، الامر ده حسن. سيدنا عمر قال: عملت اعمالا عشان ربنا يفضيه، لان هو ايه، ما هو كانش ما شايف اعترضش، ما عمق اعترضش، لكن هو ايه مذهول ان هو ايه، لما عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول كان من الصحابه المؤمنين، كان ابن عبد الله بن ابي بن سلول، فكان كان عبد الله من المتقين، ولما كان مسافرين فقال عبد الله بن ابي بن سلول، قال: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول لابنه، قال: يا عبد الله، اسمعت ما قال ابوك؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. قال: فقد صدق يا رسول الله، فانت الاعز وهو الاذل، ولئن كان يرضي رسول الله ان اتي برقبتي لفعلت. يعني امرني يا رسول الله. يقول النبي كده، وبعدين يروح يقف على باب المدينه يستنى ابوه عشان يعرفه مين الاعز ومين الاذل عمليا، فيمنع ابوه من دخول المدينه. حتى يأذن رسول الله. حتى فعبد الله بن ابي بن سلول يصرخ: يا للخزرج، ابني يمنعني بيت، لانه كان سيد الخزرج قبل ما يروح النبي عليه الصلاه والسلام المدينه، قبل ما يهاجر. فيقول: يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي، يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي. قال: والله لا تدخلها ولا تأويك الا باذن رسول الله. حب يعرفه عمليا مين بقى العز ومين الاذل. الله اكبر. فعرف ابوه عمليا، الى ان ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، حكوا له الموقف. قال: مروه ان يدعه، يسيب ويدخل. فلما جاله الامر فقال لابوه ايه: اما ان كان الامر من رسول الله فنعم ندخل. هو صاحب الأمر، هو صاحب الامر، هو اللي هو اذلك، الأعز، هو اللي صلى اذلك، هو الله الاعز الله عمليا. الله أكبر. فلما مات ابوه بقى، هو ابوه برضه عبد الله بن ابي بن سلول، بس ابوه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، طلب من قميص النبي عشان يكفن ابوه، فالنبي اعطى له قميص، يعني ايه، ملوش ده كرامة رأس المنافقين. ورأس انت مش فاكر المنافقين. وفعل قصة الإفك، مين الإفك. اللي تولى كبرها؟ ايوه، ولا شيء. ولا شيء، لان الله هو النبي ايه، الله هو كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عشان يعني لا كرامة، ينتقم لنفسه يعني، ولم ينتقم لنفسه، ومن باب يعني إكرام الابن، ونوم من المؤمنين، ده بيسموها مراعاة المشاعر، أيوه نعم، مع ان هذا كافر لا ده عمل أفعال، وبهدل عمل المسلمين، أفعال. ومع ذلك يعني ده احنا بقى هننقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يغادرنا ولا نستطيع ان نغادره، طبعا لكن يراعي في هذا الموقف مشاعر جوه الابن، ممكن وجبر خاطر، وجبر بيد خاطر خاطره في الموقف برضه، ابوه هو عارف ان راسه فيعطيه قميصه. وانا اعتقد ان سيدنا عمر اعترض، او هو ما انا بقول عن الاعتراض، مثل الموقف ده خلى سيدنا عمر ايه، ده وموقف الحديبيه، قال: لقد عملت اعمالا، اعمال كتير ايه، يعني رجاء ان يغفر الله لي. ان هو وقف وتعجب، مع ان هو لا في الحقيقه يعني لم يعترض للاعتراض، ما اعترضش، لكن ده هو خوفا مذهول يعني غير على الاسلام، ايوه بس ومع ذلك اعتبرها يعني، لان في النهايه اتضح له. فالنبي يعني جبر خاطر عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، فاعطى له قميص عشان يكفن ابيه، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه، يصلي على ابيه، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على ايه، راس المنافقين. هنا طار يعني عقل سيدنا عمر، جه وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتصلي علي؟ فصلى على عبد الله. يقول له نسيت بقول له المحصول. مذهول، يا سلام بيقول له انا يا فاكره سلام كذا. على سيدنا عمر، بيقول له عجيب. هتصلي عليه يا رسول الله، يعني هتصلي على عبد الله، عبد الله ابن وائل بن سلول، يعني اللي هو صاحب اللي اتهم امنا عائشه يعني بالفاحشه وعمل وفعل الافعيل. فقال نح يا عمر. قال رسول الله صلى عليه، فقال ان الله تعالى قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فازيد. النبي بيقول ازيد على طبعا اذا السبعين الرقم ده قابل للزيادة قبل يمكن. الزيادة ازيد. الله الله اكبر. فلما كرر عمر قال نح يا عمر امشي، فرجع عمر رضي الله عنه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الايات على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري. خلاص نزل الامر النبي 70 80 مفيش. لا قال ايه، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وربنا قال على ابي بن أبو طالب. عبد الله بن ابي بن سلول قال ايه، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها قالت ان الآية نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول، هو رأس هو رأس الخطيئة المنافقين دي، وهو الذي تولى ايه ومع كبر ذلك المسألة يعطيه قميصه ليكفن فيه جبرا ويصلي لقاتل عبد الله من ويدفع المؤمنين. عمر اللي بتاع، مع ان الآية نزلت تأكيدا فيما بعد الكلام، ولكن قبل نزول الآية لآخر لحظة لآخر لحظة هو النبي. بيقول يعني واجه انه طب يصلي بيه. نحطها فين؟ في جبر الخواطر، في أي باب من أبواب جبر المروءة؟ خواطر، أدب النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، رقة قلب النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم، وسلم. رحمته بعباده الله بالمؤمنين. على الرغم من عبد الله بن أبي بن سلول يعني يأتي قبل ما يموت أو قبل أن يموت أبوه يقول له إيه، يقول لرسول الله إن أمرت بقتل أبي فأمرني، أمرني أنا اللي أموته بإيدي. حتى بإيدي حتى لا يقتله غيري فأقتله، فأقتل مسلم بكافر. فبيقول له يعني لو أمرت بقتل أبي لما عمل لما سوى الأفاعيل دي. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت بقتلي فأمرني أنا رسول الله. يعني هو مشفق إن يموت مسلم بكافر فأنا اللي أموته، المسلم أنا قبل أولى، ما وفي أنا نفس أولى. الوقت يحمي نفسه، يعني نفسه ما يموتش فأرى يموت حد. قاتل أبي فممكن. فانت لو امرت بقتله انا لا اقوم ايه عشان الحسابات؟ ما موتش حد من الصحابه من المسلمين بكافر، بابوه لابيه. يعني دي واحدة. ثانيا هو لا يضمن نفسه، يحمي المشاعر بتاع المشاعر. الاب ابوه حتى لو على الكفر. ما هذا الصدق؟ صدق الصحابة في مشاعرهم أمام رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم، وسلم. إيه العظمة دي؟ انا يعني معلش قبل ما انسى، يعني هيجرنا للموقف دوت عبد الله بن ابي بن سلول وابو جهل، عكرمه بن ابي جهل، في موقف عجيب برضه لعكرمه. يعني عكرمه النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه مع جماعه من الناس، عبد الله بن خطل ومخلص بن صبابه وعبد الله بن سعد بن ابي صرح وعكرمه. النبي عليه الصلاه والسلام قال اقتلوهم ولو رايتموهم معلقين في استار الكعبه. مقيس بن صوابه وعبد الله بن خطل كانوا شعراء وكانوا بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابه لقوهم معلقين باستار الكعبه فقتلوهم. النبي امر بكده خلاص، قال لهم لو رايتموهم معلقين باستار الكعبه فقتلوا الاثنين. عبد الله بن سعد يعني كان اخو سيدنا عثمان بن عفان من الرضاعه. أتى عثمان بعبد الله بن سعد، وشوف أدب النبي ورحمته، وإن هو كان يعني بيستحي من عثمان بن عفان. فجاء عثمان بعبد الله بن سعد بن أبي صرح، قال رسول الله أعف عن عبد الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله أعف عن عبد الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله أعف عن عبد الله، قال عفوت عنه. الله أكبر. فمشي عثمان وخد عبد الله بن سعد بن أبي صرح، فقال النبي للصحابة اللي كانوا واقفين قال ألا كان منكم رجل رشيد رآني سكت فقام فقتله؟ قال يا رسول الله لو أومأت إلينا، لو غمست الواحد كده مننا كان أم موته. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما ينفعش يكون نبي ليه قائمة أعين، يعني يبقى مع مجموعة ويغمز الواحد، دي مش بتاعة بتاعتنا دي. نبي، مش الله بتاعة أكبر. نبي. أنا أوامر ونواهي. أوامر ونواهي، ما فيش حاجة اسمها أغمز. قالوا يا رسول الله لو أومأت إلينا، قال ما كان لنبي أن تكون له قائمة أعين. يبقى الرابع عكرمة بقى، كان أمر عكرمة عجيب. عكرمة ابن أبي جهل، مين ابن أبو جهل رأس الكفر. وكفر، وعكرمة برضه صد عن سبيل الله وكسر الدنيا. فعكرمة هرب لما عرف ان قدر دمه. دانت مكة للنبي خلاص وللمسلمين، فهرب عكرمة بجلده، هرب على الساحل ناحية جدة كده على ساحل البحر. وكانت زوجته أم حكيم، وكانت والدة معاوية بن أبي سفيان. الاثنين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم حكيم يا رسول الله زوجة عكرمة اعف عن عكرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنه. الله ففرحت، جريت ركبت الدابة ومعاها الغلام اللي هو الخادم، وذهبوا ايه عشان تدركوا قبل ما ايه يركب البحر. او حد يقتله على الامر القديم، عايز يعني تبلغوا الخبر. قبل تبلغوا الخبر النبي عفى عنه خلاص تلحقوا. فادركته على الساحل وهي في الطريق اولا، فالولد الغلام كان بيراودها عن نفسها وهم في الطريق، فجعلت تمنيه تقول له طب استنى، طب لما ايه كذا كذا، لغايه ما وصلت عندي في الطريق عند ناس، فنزلت واخبرتهم فحجزوه عندهم، تخلصت منه الأد. وهي اكملت الطريق فادركته وهو واقف على الساحل بيجادل الموتي اللي هو ايه صاحب المركب، هو عايز يركب البحر ويهرب. فالنوتي بيقول له ايه، لا تركب حتى تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال والله ما هربت الا منها، طلع طلع مسلم. هربان منها، طلع مسلم. فبقول له مش هتركب؟ انت ورايا ورايا يعني. ايوه. بقول له والله لا تركب حتى تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال ما هربت الا هربان منها. بعيد. فادركته في الحال ده زوجته ام حكيم، قالت يا عكرمة لا تهلك نفسك قد عفى النبي عنك. الله. قال أنت كلمتيه؟ قالت نعم وقد عفى عنك. فإيه رجع معاه وهم في الطريق، طبعا أخبرته بالإيه بالغلام، فعد عليه موته. كان عايز يراود. كان بيراود إيه، بيراودها لا غيرة العرب، غيرة العرب واخد بالك، حتى وإن كان كافرا هو يعني. الكفر أنا يعني مسلم وعادي جدا، يعني إيه لا حول ولا قوة المسائل دي عادي، ربنا يسلم يا يا رب. يعني. فهو إيه موت الغلام وهو ماشي، والمهم جاي بقى إيه طبعا قبل ما يسلم يعني. وهو في الطريق ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إن كريمة جاي إيه في الطريق يسلم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه للصحابة هم جالسين معاه في المسجد، قال يأتيكم عكرمة مسلما فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يا دي الله. قاعدة تتحط كده، قاعدة جميلة، مراعاة مشاعر مراعاة الطريق. المشاعر. أنت ما هتسبه وهو مات، لكن أنت بتأذي مين؟ ابنه ابنه، او بتأذي الحي. الحي. قال فلا تسبوا أباه، وده نتعلمها. ده اباه مين؟ أباه أبو ده جهل، يعني ما كي يعني ده ما فرعون ذاق الأمة، الاسلام. النبي قال فرعون الأمة. فأبو جهل وكفر، ده لا اللي بيضرب بيه المثل في ال سيدنا الشيخ مصطفى لازم تكتب لنا مقال، ولك مقالات عديدة في مجلة التوحيد وغيرها عن تحت باب مراعاة المشاعر، لأن أحيانا نعم الناس ما تفهمش الأذواق الحديثة نعم من خلال السنة. إحنا حضرتك سردت لنا روايات كلها تصب في هذا الباب، نعم في جبر الخواطر، مراعاة مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا في الذين آذوا رسول الله والمسلمين وقتلوا سمية. أبو جهل قتل، ضرب سمية في فرجها بالحرب، ومع ذلك نعم لا يسب ابنه الآتي مسلما، آه. يعني كرامة النبي وصيهم. ليسب. فإذا احنا أمام آداب مفقودة، صحيح. كأننا بنتعرف على السنة وعلى سيرة النبي وأصحابه من جديد. من المخالفات معلش أنا هختم بدي اللي جاية دي، طيب لأن الوقت الوقت وإن خلاص. شاء الله لينا إن حلقات شاء يعني. الله تفضل إن شاء سيدي. الله. هو المسألة الآن، يعني الآن في ناس مثلا ممكن واحد يكون إيه، ضل الطريق شطح وبعدين ربنا هداه، خلاص أجي بقى أقعد أفكره كل شوية، أنت هتعمل لنا شيخ فيها يا عم، تناسي كنت لما يجي عملت ايه؟ ينصح ولا حاجة نفكره طب ليه؟ بقى الحمد لله ربنا هداه وبينصح، عفى الله أنت عنه. ليه عشان تفكره بالماضي برضو السيء؟ ده من الآداب المفقودة، أو المطلوب تذكر كيف كانت سيرة النبي وحاله مع أصحابه، ده يصلح لنا حاجات كتير في الواقع الصعب اللي احنا عايشين فيه. فضلت الشيخ مصطفى البصراتي العالم والداعية الله يبارك فيك، والمجيز، أقول إيه ولا إيه؟ الله أسأل يحفظك، الله أن يبارك لنا في ربنا يبارك مجالسك، فيك، وأن الله يزيدك يسلمك، نورا وبركة، الله ونتعلم يسلمك، منك حاجات الله جميلة، يحفظكم، الله وتاخدنا ونطير بينا لعصر الصحابة، اللهم نشعر بارك فيك، بالروح والريحان. نسأل الله جزاك تعالى الله أن خيرا. يجمعنا معهم في الجنة يا رب، يا حي يا قيوم. اللهم بارك جزاك الله خيرا، ربنا أحسن يبارك، الله الله إليكم، يحفظكم، وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة، أكيد استمتعتم بوجود الشيخ مصطفى البصراتي معانا، جزاكم الله خيرا. نلتقي في حلقة قادمة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.